الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، نحن اليوم مع آية من آيات سورة الحج، جديرة بحسن التدبر والتأمل. والله جل وعلا قد دعا إلى تدبر آيات القرآن والاتعاظ بما فيها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الآية التي معنا في حديث اليوم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. واجب أن يتدبر كل إنسان هذا المثل حتى يقطع تعلقه بالمخلوقات، وأن يسأل الله وحده، وأن يستعين به دون سواه، وأن يعبده ولا يشرك به شيئا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. من هنا يبدأ تصحيح خط السير للإنسان ويستقيم سلوكه وعمله. إن كل ضلال منشأه فساد العقيدة وانحرافها، وكل خذلان مصدره طلب الأمر من غير وجهه. عجز يعتمد على عجز، وضعف يستنجد بضعف. ماذا تكون النتيجة؟ خذلان وخسران. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ما أهون الذباب وما أضعف شأنه، والمعبودون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وفي اختيار الذباب دون سواه، مع أنهم عاجزون عن خلق الذباب وغيره، بيان للعجز والضعف على أبين صورة. وانظر عندما ترى الذباب مع صغره وحقارته يسلبهم شيئا فلا يستطيعون رده، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. عجز وراء عجز، فهل يستنصر بهؤلاء ويستعان؟ إن الذين تدعون من دون الله لا يقدرون ولو اجتمعوا وتساندوا على خلق ذباب حقير صغير، كما لا يستطيعون أن يستنقذوا شيئا من الذباب حين يسلبهم إياه. وكم يسلب الذباب شيئا من المخلوقات المعبودة من دون الله، فلا يقدر أحد على رد ما سلب. ضعف الطالب والمطلوب. إنه الضعف والعجز يسيطر على الموقف كله، من عابد ومعبود وطالب ومطلوب. ويأتي الذباب في هذا الجو الملوث بالشرك، فيعطي دلالة الازدراء والهوان من العابد والمعبود. والمعبود من دون الله غير قادر على استنقاذ شيء من ذباب ينال منه ويسلب. فأي ضعف وأي عجز يكون عليه من يعبد من دون الله؟ بل أي ضعف وهوان لإنسان ينشد حاجته ومنفعته عند هذا الضعف المهين والعجز المزري الذي تراه أضعف شأنا من الذباب وهو يعجز عن مقاومته والانتصار منه؟ ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره؟ ما قدروا الله حق قدره؟ إن الله لقوي عزيز. أخي المسلم، قلت إن استقامة الإنسان تبدأ من هنا، من صدق العقيدة، من معرفة الله، من خشيته، من عدم الإشراك به، من الإخلاص في عبادته، من الاستعانة به دون سواه، من حبه واحترام أمره والرضا بقدره. عندئذ تتحدد قيم الأشياء وتعرف غاياتها، فلا ينخدع الإنسان ببريق زائف فيخضع له أمره ويؤثره بحبه. وكم من أشياء قد زينت أمام الناس فأخذتهم الزينة وخدعهم بريقها فرضوا بها واطمأنوا إليها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أخي المسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن تحقيق الإيمان في إخضاع هوى النفس لما جاء به صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والناس حين يفتتنون بالحياة يذهب هواهم هناك بعيدا، يمضي وراء سراب خادع لا يفيق منه المخدوعون إلا عندما يأتي الأجل ويرى الإنسان نفسه وقد فقد كل شيء مما افتتن به وحرص عليه. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إن الله أحل لنا طيبات الحياة وامتحننا بما أعطانا وأنعم به علينا، هل نخضع نعم الله لطاعته فنظفر بالخير وننعم بالعافية؟ أم تمتد أعيننا إلى زهرة الحياة وننسى لقاء الغد وهو آت لا ريب فيه؟ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إننا جئنا إليها ممتحنون،